الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيك الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عما يسمى بالتفسير الإشاري، وذلك بالإشارة إلى بعض الكتب التي تحمل هذا اللون من التفسير وبيان ما هو حق وما هو باطل. فقلنا أحيانا يكون التفسير الإشاري مقبولا وأحيانا لا يكون مقبولا. ومما تلمسناه في كثير من الكتب وجدنا أن هذا اللون يغلب عليه ما ليس بمقبول، أو بتعبير آخر يغلب شره على خيره، خاصة إذا كان الذي يتناول هذا التفسير صوفي الأصل، لأن الصوفية يميلون دائما إلى مستغربات وغرائب الأمور حتى يبهر الناس وحتى يأخذوا بلباب قلوبهم وعقولهم. وفائدة معرفة هذا اللون والوقوف على كثير من أمثلته إنما هو يذكرني بقول أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن دائما نذكر الضلالة حتى يكون الناس على حذر منه وحتى لا ينخدعوا به وبأصحابه، خاصة كما قلت إن هذا اللون من التفسير يستهوي كثيرا من الناس الذين لا زاد لهم ولا بضاعة لهم في تفسير القرآن الكريم، فيصدقون كل ما يسمعون، بل ويطربون إذا كان ما يسمعونه غريبا على مسامعهم وعلى قلوبهم وعلى عقولهم. في لقاءات سابقة وقفنا مع بعض التفاسير التي تناولت هذا اللون من التفسير وهو المسمى بالتفسير الإشاري، وكنا في اللقاء الماضي كما تعلمون مع تفسير سهل بن عبد الله التستري، والذي قلنا عنه إنه يعتبر من أعدل التفاسير الإشارية، وليس من أعدل التفاسير، وإنما إذا قلنا إن التفاسير الإشارية معظمها باطل فهذا من أعدلها، ولكنه أيضا لا يخلو من الباطل كما بينا وكما ألمحنا في اللقاء الماضي. اليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع تفسير آخر ومع أمثلة أخرى وما أكثر الأمثلة. هذا التفسير هو المعروف بعرائش البيان في حقائق القرآن للشيرازي. أكرر الاسم، عرائس البيان في حقائق القرآن للشيرازي. وكأن هذا المفسر رأى أن هذا هو التفسير الحقيقي للقرآن الكريم، وهو الذي يعول عليه ويؤخذ به. الشيرازي هذا في الأصل، أو بلدة شيراز كما هو معروف، هي من بلاد فارس، وهذا الرجل فارسي الأصل، ولذلك اسمه الحقيقي روزبهان. اسمه ايه؟ روزبهان ابن أبي النصر. وروزبهان هذا اسم فارسي كما هو معلوم، وهو كما قلت لكم هو فارسي الأصل، إذ أن شيراز هذه من بلاد فارس، وقلت لكم ستسمعون الحديث عن بلاد فارس كثيرا لأنها أنجبت الكثير من العلماء، بل كانت قلعة من قلاع العلم في وقت من الأوقات. روزبهان هذا لا تجد له يعني ما يعطينا عنه ترجمة شافية كافية. كل ما ذكر له في كتب الرجال وفي كتب التراجم أنه توفي في سنة 666 من الهجرة، يعني 666، وأعتقد أن ده رقم لا ينسى، وأنه كان صوفيا ومن سادات الصوفية. أكثر من هذا لم يقولوا، لم تذكر كتب التراجم شيئا، لا عن مولده ولا عن نشأته ولا عن طبيعة علمه ولا إلى آخره، وإنما ذكرت مذهبه أنه صوفي ومن مشايخ الصوفية، وأنه ولد في بلدة شيراز وتوفي كما قلت سنة 666. إحنا ما يعنينا ترجمة الرجل كثيرا، أهم ما يعنينا هو عمله ونتاجه في هذا العلم، في علم التفسير، يا ترى ماذا قال لنا تفسير هذا الرجل وهو عرائش البيان. هذا ما زال مخطوطا في المكتبة الأزهرية، وهو عبارة عن جزءان في مجلد واحد، جزءان في مجلد واحد. وأيضا على ناسق ما قلنا في التفسير الإشاري أنه ما يتناول آيات السورة آية آية، وإنما قد يأتي كما قلت بالسورة الطويلة فيجتزئ منها العشر آيات أو العشرين آية، والتي تحتمل هذا اللون من التفسير، فيذكر ما يراه وما رآه مشايخه من أهل التصوف وما إلى هذا. ونضرب أمثلة على ذلك. والتفسير في هذا التفسير طبع في وقت من الأوقات وتناولته بعض الأيدي، ونقل منه بعض أهل التصوف، ولهم في مؤلفاتهم الحديثة التي جاءت بعد هذا الرجل اقتباسات من هذا التفسير وشروح من هذا التفسير، وسأبين لكم في هذا اللقاء شيئا منها حتى تكون منه على حذر إن شاء الله تعالى. هذا الرجل لما تناول تفسير القرآن الكريم في سورة التوبة في الآية 91 في قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. معلوم أن سورة التوبة أو سورة براءة، وكلا الاسمين صحيح، هذه السورة فيها آيات الجهاد وآيات السيف وآيات البراءة من المشركين، وحملت كثيرا من أحكام الجهاد ومن الأحكام التي تتعلق بأهل الشرك قاطبة. كما قلت هذه السورة فيها دعوة عامة في الجهاد وأن المسلمين مطالبون بهذا اللون من ألوان العبادات، ولا أعتبر أن الجهاد عبادة لأنه فريضة كسائر الفرائض وعبادة لا تقل أهميتها عن سائر العبادات كالصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك، بل هي في بعض الأحيان تقدم على هذه العبادات. وتعبير واضح، يعني أحيانا نحتاج للجهاد ويقدم على هذه العبادات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة وكان ذلك في شهر رمضان واقتربوا من المدينة قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم أقوى، وهذا حديث في صحيح مسلم. فأفطر بعض الناس وأمسك البعض، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فلما اقتربوا جدا من المدينة من مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبح عدوكم. وفرق كبير بين أن يقول إنكم قد دنوتم من عدوكم يعني اقتربتم، وإنكم مصبح عدوكم يعني في الصباح ستكون المعركة وستكون الحرب وستكون الجهاد في سبيل الله. في المرة السابقة قال والفطر لكم أقوى، في هذه المرة قال إنكم مصبح عدوكم فأفطروا. ولذلك لما بلغه أن بعض المسلمين ما زال ممسكا وما زال صائما قال أولئك العصاة. هذا الحديث فيه إلماح وفيه إفادة أن الجهاد في هذا الوقت فريضة الجهاد قدمت على فريضة الصيام، قدمت على فريضة الصيام. والمسلمون كما تعلمون أيضا في حياتهم العامة قدموا أيضا الجهاد على الحج والعمرة وانشغلوا بالجهاد كثيرا. كذلك في غزو بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا يعني أن يأتي في وقت من الأوقات لتكون فريضة الجهاد في سبيل الله فريضة هامة جدا، بل وأحيانا مقدمة كما رأيت على سائر الفرائض، وده بحسب الحالة وبحسب الوقت. وفعلا إحنا ما أحوجنا إلى أن نقيم هذه الشعيرة وأن نحقق هذه الفريضة في هذا الوقت، خاصة وأن المسلمين يؤكلون في كل مكان والاستغاثات الكثيرة والجرائد. تصور لنا ما يحدث من المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي أريتريا وفي فلسطين وفي كل مكان، ومع هذا كما قلت هذا فعلا الوقت الذي ينبغي أن نقدم فيه الجهاد على كل شيء. نحن الآن حكامنا ما زالوا يتكلمون عن السلام وما زالوا يشببون ويستنكرون، والأعراض تهتك والأجساد تمزق والبلاد تخرب والإسلام يحارب ويؤكل من كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذل كل من خذل الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. فهذه السورة كما قلت تكلمت عن فريضة الجهاد وعن البراءة من المشركين وعن وعن وعن وعن وعن مما دفع كثير من المسلمين لأنه فعلا يتقدم لهذه الفريضة. ولكن هناك طوائف من الناس يعني ليس لها دخل في القعود عن الجهاد، منهم كما ذكرت الآية الضعيف الهزيل الذي لا يقوى على الجهاد في سبيل الله، ومنهم الأعمى ومنهم الأعرج، فكل منهما عاهته لا تعينه على أن يكون مقاتلا ولا مجاهدا في سبيل الله. كذلك بعض الناس لا يجدون الدابة ولا يجدون السلاح حتى يخرجوا للقتال في سبيل الله. وأحيانا المرء قد لا يجاهد بجسده، فنقول له إذن فجاهد بمالك، يعني إن لم تجاهد بنفسك فجاهد بإيه؟ فجاهد بمالك. فهناك طائفة فقدت الجهاد بالنفس وفقدت الجهاد بالمال، وكما قلت لهم العذر في هذا ليس لهم دخل في هذا بأي حال من الأحوال. ولكن لحب هؤلاء للقتال والجهاد كانوا يبكون وتأثروا كثيرا واعتقدوا أنهم قد فاتهم من الأجر الكثير، فجاءت هذه الآية الكريمة في سورة التوبة تنفي عنهم الحرج وترفع عنهم الوزر، بل يغيث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وعند غيره لما خرج للغزو يقول: لقد خلفنا أناسا في المدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا ولهم الأجر، يعني كأنهم معنا بالضبط لأنهم مع المسلمين بقلوبهم وبدعواتهم، ما حبسهم إلا العذر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الذي يحبسه العذر فالأجر له ثابت إن شاء الله تعالى، والله أعلم بنوايا عباده وهو اللطيف الخبير. هذا هو ما كنا نعرفه وما زلنا نعرفه عن هذه الآية. روزبهان أو الشيرازي لما جاء ليفسر هذه الآية قال كلاما خطيرا وغريبا لم يسمع من قبل. الجماعة المتصوفة الإسلام طلب أن احنا نعد للمشركين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ودعا المسلم إلى أن يكون كيسا فطنا قويا، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا هو الإسلام. هؤلاء قوم تركوا الطعام والشراب وتركوا اللباس وتركوا مخالطة الناس في حياتهم وتركوا العمل وتفرغوا للتمايل وللذكر وللبس الرقاع، واعتقدوا أنهم بهذا على دين، وكانوا في كل أمورهم يأخذون بشمة التواكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لو أن الأمر كذلك ويقولون هذا هو التوكل الحقيقي، يعني لدرجة أن بعضهم كان يرى أنه إذا سافر وحمل طعاما فإن هذا يتنافى مع التوكل، أو لو أنه عمل وتلمس من المخلوق أجرا فهذا يتنافى مع التوكل. وأنا أعتقد أن هؤلاء قد خرجوا ومرقوا من الدين بهذه الأقوال، لأن الأنبياء عملوا وأخذوا أجرا، ولأن الأنبياء استعدوا وأخذوا بأسباب القوة، ولأن الأنبياء ما شجبوا وما استنكروا وما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهم جلوس في أماكنهم، وإنما قاتلوا وجاهدوا وخططوا ودبروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا حتى نشروا الدين. هؤلاء كان لابد وأن يجدوا لأنفسهم مبررا. ما وجدوا لأنفسهم مبررا لا في صريح قرآن ولا في صريح سنة. يوم يعملوا إيه بقى؟ يعملوا إيه؟ يملوا معاني الآيات ويفسروها بما يتفق مع أفعالهم المشينة والتي هي كلها عجز وكلها ضلال وكلها بعد عن الدين. الشيرازي أو روزبهان لما جاء ليفسر هذه الآية اسمع ماذا قال فيها. قال إن المراد ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليقول إن الضعفاء والمرضى حنفهم المرض الحقيقي والضعف الحقيقي اللي هو عذر القعود على الجهاد سبيل الله كما قلنا، لا ونوي الأمر على غير هذا. ليقول إن الضعفاء والمرضى هم الذين أضعفهم وأمردهم الحب والهيام، يعني يقعد يحب في الله كده ويبقى هيمان لحد ما يصاب بالضعف والايه والمرض، زي اللي بيسمون دلوقتي الايه المجاذيب، اللي بيسمون دلوقتي ايه المجاذيب. فيقول لك ان الضعفاء والمرضى هم اهل الحب والهيام والذين لا يجدون ما ينفقون لانهم تركوا متاع الدنيا فافتقروا، ليس عليهم عتاب من جهة العبودية والمجاهدة. يعني عايز اقول لك ان الآية بتنفي عنهم الحرج، يعني بتنفي عنهم العتاب اذا قصروا في العبادات او قصروا في الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لان اللي اعياهم واللي امراضهم ايه الحب والغياب. كلهم الله يخرب بيوتكم. طيب لو احنا كلنا تحولنا الى محبين وهيمين هتكون النتيجة ايه؟ مش عارف هتكون النتيجة ايه، يبقى لا جهاد ولا عبادة ولا صناعة ولا استعداد ولا اي حاجة، وساعتها سهل جدا لاي عدو من اعداء الدين سواء الصليبية او الصهيونية يدخلوا علينا، ومش هكلفهم الامر غير انهم يصفعونا على الخفوات، ما هيلاقونا شوية هبل ومجاذيب وعيانين ومرضانين الايه بالقرب من الله والحب من الله. انا لا اعلم هل القرب من الله والحب الله يسبب المرض ويسبب الفقر ويسبب العجز، ده نفصل الناس من حب الله ومن القرب من الله. المعلوم ان الحب من الله والقرب من الله زيادة بصيرة وزيادة قوة، تعبير واضح، زيادة بصيرة وزيادة قوة وزيادة تأهب واستعداد وزيادة يقظة، هذا هو القرب من الله. هم عكسوا الأمور تماما، وعشان كده دي بيبرر لك بقى يقول لك يعني لو قصروا في العبودية ولا في المجاهدة، لو ما خرجوش جهدوا كفاية انتوا روح جهدوا، يسيبوا دول للحب وللهياب خلاص مفيش مشكلة، وما تقومش عليهم وما تعترضش لا تنطرد. وفي نفس الوقت لما تشوفوا مثلا أذان بيأذن ولا في صيام ومش قادر يصوم ما بيصومش، ليه فطلع انت نهار رمضان، ويمكن دي ملحوظة شفتها لما في واحنا في الجامعة وخارجين في يوم الايام كنا في رمضان، وبعدين وجدت واحنا مريم من امام الحسين وجدت بعض هؤلاء بيأكلوا في نهار رمضان، فبتكلم مع واحد فطرين في نهار رمضان، دي الكارثة دي. لقيت واحد من ورايا بيقول لي ايه، بيقول لي ما تعترضش وداع المخلوق للخالق، ما تعرفش ده ما يمكن فاطر وهو عند الله صائم. يا سلام، عند الله صائم، وايه اللي صايمه يا اخوي، ايه اللي صايمه يعني بغال وفلسف لي، فتلاقيهم عاملين بياكلوا يقول لك ما تعترفش عليه ضعيف الا اضعافه، يقول لك حب الله حب الله، فكأن حب الله ده كارثة بتصيبك بالامراض والاوجاع والضعف والهزال. طبعا احنا نبرأ الى الله من هذا الكلام، والحمد لله اكثر الناس حبا لله الذين امنوا، كما اخبر القرآن الكريم الذين امنوا هم اشد الناس حبا لله رب العالمين. ومع واللي كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ما جبناش عمر بن الخطاب، اكثر الناس خوفا ووجلا وحبا لله من بعد رسول الله ومن بعد ابي بكر، ما رايناه هزيل ولا نايم جنب حيطة ولا تعبان، بل له قوة وله حركة وله يقظة وله فتوحات، هذا هو المسلم الحق وهذا حب الله. ولكنهم كما رأيت قلبوا معنى الآية تماما حتى يبرروا هذه المواقف الضالة التي وقعوا فيها ووصلوا إليها. لما تنتقل إلى آية أخرى في سورة النحل، الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم مما خلق إيه ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الآية الله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني سبحان الله العظيم جعل الله سبحانه وتعالى لنا ما نستظل به وما نستتر به، ودي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وتتذكرها خاصة في هذا الوقت لو أنك ليس لك ما تستظل وتستتر به، عاد كنا نتيجة الحر ده كنا موتنا كلنا ولله الحمد. فالآية دي فيها تعديد لنعم الله سبحانه وتعالى، وصورة النحل دي صورة النعم، يعني من أولها إلى آخرها الله سبحانه وتعالى ذكر لا فيها وذكر فيها كثيرا مما أنعم به علينا. وكان طبعا منها الجبال والتي هي أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في داخل الجبال ما نستكن فيه ونختبئ فيه أيضا من حرارة الشمس، المغارات والكهوف وما إلى هذا، ودي أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على المخلوقين. كذلك مما يستخرج من الأنعام ومن الأرض ومن غيرها ما يصنع فيصبح سراويل تقينا الحر وتقينا البر، يعني سبحان الله العظيم أنت تلبس لتقي نفسك الحر وتلبس لتقي نفسك البرد. يعني في الصيف ما تقدرش تلبس، بتلبس برضه لأن اللباس بيزيح عنك أو بيمنع عنك بعض الايه بعض الحر، وفي الشتاء وخاصة ما يوضع على الرؤوس أيضا وما شابه هذا، وفي الشتاء أيضا بتحتاج إلى الملبس علشان يحصل لك ايه تدفئة، وتحتاج إلى الملبس الثقيل. هذه الآية كما قلت هي فيها يعني تعداد لكثير من ألوان النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. هذا هو التفسير الذي عرف قديما وعرف حديثا وسيظل يعرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما جاء الراجل له يفسر الآية دي يفسرها إزاي، يفسرها إزاي، لما جاء يفسرها بيقول بقى اللي هو رؤوس جهان هذا او الشرابي، الشرابي بيقول والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يقول لك الظلال مش الحاجات اللي انت بتظلل بيها اللي ما انت فاهم كده وبتاع، لا لا لا، الظلال هم الاولياء، فالاولياء ظلال الله في الارض. الولي ده عامل زي الايه زي الظل، الظل بيهرع اليه الناس من الهجير من الحر، والولي ده زي الايه الظل الاصل ان يهرع اليه الناس. فيقول لك اني ظلال الاولياء ظلال الله في الارض يهرع اليهم المريدون من حر الهجران. تمام، يعني حر الهجران اللي هو الحر البعد عن الله والقلة من الذكر والمش عارف ايه، فانت بتروح عشان تستظل بقى بقربه والانوار بتاعته وعلشان تسمع منه وتتعلم منه، فيفيض عليك من ظلاله هذه. فيفسرها ان المراد بالظلال هم مين بقى، هم الاولياء. وبعدين يجي بقى في وجعل لكم من الجبال ايه اكنانا، يقول لك الجبال الاصل هي قلوب العارفين، فقلب العارف ذاك الايه فالجبل لا يزلزل ولا يزول، خلاص راسخ لأن نور الله قد سكن فيه وهو يستوعب الكثير. فجعل أكنانا، أنت لما تروح كده ويحتويك هذا الولي وهذا العارف بقلبه، أنت لما تخش بقلبه ما تمثلش غير حاجة بسيطة جدا زي الحصى في الجبل، فتشتكن في برودة قلبه والفيضات اللي بيخرجها من هذا القلب عليك والمية اللي بيرشها عليك، الله أعلم مية ايه بقى، واخد بالك؟ فده اللي عايز يقوله. وبعدين يقول لك السرابيل، واخد بالك، السرابيل اللي بتقيكم الحر وتقيكم بأسكم، لأن في سرابيل بتقي البأس اللي هي السرابيل الدروع وما شابه ذلك اللي كان بيصنعها سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم ايه من بأسكم. تمام، فعايز يقول لك ان المراد بالسرابيل التي تقيكم الحر والسرابيل التي تقيكم بأسكم هي سرابيل المعرفة والمحبة. لما تلبس يعني عايز يقول لك ان دي سرابيل معنوية مش حسية، سرابيل المعرفة وسرابيل المحبة، لما تلبسها هتقيق بلاوي كتير او تقيق بقى وسوش الشياطين وتقيق بأس البائسين وتقيق مش عارف خلاص، لان انت بقيت في معية الله سبحانه وتعالى. كل طبعا التفسير سواء التفسير احنا قلنا الان ده ولا التفسير السابق، كل ده خروج باللغز عن معناه الايه الحقيقي، وليس له لا ما يؤيده من شرع ولا لغة، ولا يتفق مع الاصول ولا مع القواعد التي قلناها بالمرة، كله ضلال في ضلال وهراء في هراء. ولكن وانا ما زلت اقسم لكم بالله انه بيستهوي كثير من الناس، ولو خدت كان واصطحبناك كده الى اي مسجد ورحت قاعد قايل تفسير من التفاسير دول على انه تفسير حق، هتشوف مدى انعكاس المساله دي على الناس. يمكن انت بتستقبلها الان وانت مستنكر وتقول ايه الخبل وايه الكلام الفاضي ده، خلاص خدت الحصانه، خط المصري بقى معاك الارضية الصلبة. لكن ممكن اي واحد تاني يستفز ويضحك عليه بهذا، ولذلك زي ما قلت لك فهم المواطن الضلال دي مسألة هامة جدا، لأنها منتشرة وينخضع بها كثير من الناس للأسف الشديد. لما تأتي إلى مثال آخر يمكن المثال ده استفزني أوي، في حديث القرآن الكريم في سورة النمل عن سيدنا سليمان، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى ليه الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. معلوم أن سيدنا سليمان كأي قائد ناجح له جيش لابد أنه يتفقد هذا الجيش وينظر في أحواله ويشوف من اللي غايب ومن اللي حاضر واللي غايب غايب ليه، ولازم تكون في مسألة تواضع عقاب دي لازم لابد انها تكون موجودة علشان يكون في انضباط، لابد يكون في تواضع عقاب حتى يكون في انضباط. فسيدنا سليمان كان مشتاق الهدهد جدا، وقالوا لانه كان بيسير في منطقة صحراوية واراد انه يعرف مكان الماء فين، والهدهد اللي هو الطائر الوحيد الذي اذا نظر يعرف ظاهر الارض من باطنها، شوف كل حاجة نظره ثاقب جدا. فقال انه احتاج في هذا الوقت وكان هو محدد لهذه المهمة، فملأهوش. فالحديث معروف عن هدهد حقيقي، وانه لما لقاه غايب توعده بالعقوبة لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، وجاب هو الخيارات دي لان العقوبة تتوقف على مدى التقصير، فترى تقصيره يحتاج لمجرد عذاب ولا احتاج انه يقتل ولا ايه، ولا الكلام ده لازم يتشاف. فدائما يقول ان العقوبة بتكون على قدر الخطأ، فما تبلغش في العقوبة اوي. وبيقول لأعذبنه عذابا شديدا، قالوا انه البعض قال انه هينتف ريشه، والبعض الاخر قال انها هيضع في وسط من ينفر منهم، يعني انت اكثر حاجة تعذب بيها حيوان حطه مع حيوان اخر هو بيخاف منه، يعني حط الفار مع اوك، فدي اقصى حاجة تعملها. ان شاء الله ما تخلوش ياكل، سيبه بس كده، حط بينهم حاجز كده يعني شفاف او سلك ما يعديش ده على ده، طول ما الفار شاف القط بيبقى في حالة فزع وفي حالة هياج، هات ذئب وحط قدام خروف. فقال هو ده المراد لأعذبنه عذابا ايه شديدا، يعني نضع في وسط من يخافهم ومن ينفر منهم الى اخر ما قالوه. فالقصة واقعية وحقيقية ومعروفة، وان الهدهد جاء واعتذر عن غيابه وبرر سبب هذا الغياب وتكلم حق بما لم تحد به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر هذه الآيات. مدكت من معجزات سيدنا سليمان، وإلى أن حدثت قصة بلقيس. هو راح واخد جزء من الآيات وبدأ يفسره تفسير خطير جدا، وأنا لأول مرة نحن برضو بسمع إيه الحكاية، حاجات غريبة جدا بيقولها. وده اللي بنقوله عليه بقى ان احنا بناخد علمنا من فوق، وانتوا بتاخدوا علمكم فتنقلوه ايه بشر عن بشر، فانتوا بتاخدوا علمكم من المخلوق، احنا بناخد من الخالق. نقول له والله كذبت، ان الخالق اسمى من انه يعني يعطيك هذا الفهم الضال المضل الذي يتنافى مع صريح كلامه سبحانه وتعالى. فاسمع بقى بيقول ايه، بيقول ان المراد بالطيب قلبه، المراد بالطير ايه تفقد الطير اللي هو ايه بيفقد ايه قلبه، يعني عايز يطمن على احوال قلبه. ويقول لك ان لازم الشيخ كل شوية لازم يقعد يشوف كده حالة القلب ونظام قلبه ايه، شيء غريب جدا انه يفسر الطير بالقلب. تبحث في معاجم اللغة هل من معاني الطير القلب، لا تجد هذا، لا يتفق مع لغة ولا مع صريح نص ولا مع اي شيء خالص. نشوف بقى بيقول ايه، بيقول وقد كان قلبه غائبا في الحق، يعني اللي زي ما اقوله ان قلبه اصبح في حالة ايه غياب وهيام مع الله. وكان قلبه غائبا في الحق فتفقده فما وجده، قلبي راح فين، مش لاقي قلبه غايب مع الله، فهو مش لاقيه، مش عارف الحتة دي، مش واخد بالي. حاجات غريبة جدا يا الله، حاجة غريبة جدا. تمام، يقول لك فما وجده فتعجب من شأنه، أين قلبه؟ ألم يكن معه؟ عمال يقول لنا مش كان معايا، راح فين؟ قلت بدور على 10 ساغ ولا على قلم مش عارف، فمش لاقي القلب، وهو راح فين مش عارف. فظن أن قلبه غائب عن الحق، وهو في الأصل غائب في الحق. شوف الحتة التركيبة دي، هو ده بقى يقول لك الكلام اللي ما فهموش غير الناس اللي واصله. فتقعد انت تقول لي ظن أن قلبه غائب عن الحق وهو في الأصل غائب في الحق. شوف الكلام تقيل ازاي، كلام له وزن يتحط على ميزان عقول، فحاجة خطيرة جدا الكلام. ويجي ده سلام، وتبص لها واحد مثلا ما بيعرفش فوق الخط يسمع تنهيه مش عارف ايه، طب انت فهمت ايه البعيد يعني؟ ده انت كالحمار يحمل اسفار، انت فاهم اي حاجة ولا فاهم اي حاجة، لكن يقول لك كلام كبير، كلام كبير يعني، واخد بالك؟ فبيقول لك يبقى هو بيبحث عن قلبه ومعتقد ان قلبه غائب عن الحق، وقلبه في الاصل كان غائبا في الحق. يقول لك وهذا شأن غيبة اهل الحضور، يسموا الهيمان ده الحاضر الغائب، يعني هو موجود وايه مش موجود. ولذلك تبقى تتكلمه ما يردش عليه، يقول لك معلش ما هو موجود بس مش موجود. زي ما يقول لك اصلا كان قاعد هنا وانا شفته بيحج فين، في السعودية، وهم نصابين كلهم والحاجة بالله. يا الله احد قالها لي مرة، قال لي انا شفت الشيخ هنا يزير مستطلع الحج، قال لي ان شاء الله بس روح، قال لي اقسم بالله شفته هناك، ولما رجعت شفته كنت بتحج، قال لي انا كنت هنا. فشوف بقى هنا وهناك يعني حاجة، بسم الله ان شاء الله. قلت له طيب يا ابني احنا غلاب على الاخر، احنا هنا بس، واما يبقى هناك بس، هنا وهناك دي من العرفات. فسبحان الله، ده النبي ما عملهاش يا ابني، ده النبي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما منع من عمرة الحدادية، طب ما كان يقعد ويروح هناك ويبقوا هنا، يعني يقول لهم خلاص ما فيش داعي نروح احنا ونبقى هناك برضه يعني، ويشوفوهم هناك. كلام شغل بدل كله والعياذ بالله، بيضحكوا بيه على انفسهم وبيطمئنوا انفسهم. للاسف الشديد عاملين زي بالضبط هذا الكافر، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد، يقول لك انا ضامن الجنة عند الله. هم برضو كده بيضحكوا على نفسهم، على ضلال ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون انهم يحسنون ايه صنع. هم دول الاخسرين اعمالا، افمن زين له سوء عمله فراه حسنا، هم دول برضو والعياذ بالله. فيقول لك وهذا شأن غيبة اهل الحضور من العارفين، ساعات لا يعرفون أين هم، وذلك من كمال استغراقهم في الله. نقول له طيب الكلام ده عن تفقد الطير قلت القلب ماشي، طيب ما هو رجع قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. طيب فالطير لا يسبق على القلب ازاي يعني؟ يجيب كرباج وقعد بلده ولا يجيب سكينة ويذبحه؟ قال يضحك، ما هو شر البلية ما يضحك. قال لا، ما هي ليها مبرر، هي ليها مبرر وليها تفسير برضه، يعني هي لها مبرر ولها تفسير. فبيقول لأعذبنه عذابا شديدا اي بالصبر، مش ليه اللي اضربه بتاع. فالقلب يعذب بالايه؟ بالصبر، لما تمنع عنه الشهوات وتخليه صابر مدين على مراقبة الله سبحانه وتعالى، قائم على الطاعات. طيب دي لأعذبنه عذابا شديدا، طب او لأذبحنه؟ قال بسيف المحبة والعشق. شوف زي ما الواحدة الجميلة بيقول عليها تذبح بعيونها، هو ده كمان يقول لك ايه القلب ده يتذبح بسيف الايه؟ بسيف المحبة. تروح ذابحه كده. شوف الكلام، كلام كبير جدا ومتكلف، مش اي حد يقول يعني، لازم يكون واحد مش عايز اقول يعني. يبقى بسيف المحبة والعشق. طب والمعنى اولى يأتيني بسلطان المجون يعني ايه؟ اي بيقول ان انا حظل اذبحه بسيف المحبة والعشق واجلده بصوت الصبر الى ان يأتيني بسلطان المبين. ايه السلطان المبين؟ لحد ما يجيني بصواطع انوار اسرار الازل. وقت ما يجيبها لي ويصل اليها هاوقف عنه العذاب. ساعتها مش هيبقى محتاج للصبر ولا هيبقى محتاج ليه لتدريب على المحبة والعشق. يبقى وصل بدام وصل انه جيب لي انوار الاسرار فالمسألة تبقى وراح محمل المسألة كلها على سليمان وقلب سليمان. لا بقى لا فيه طير ولا هدهد ولا بلقيس ولا سبا. الغي الكلام ده كله يلا خلاص احذفه. فبقت مصيبة والعياذ بالله. زي ما نشوف ده نوع من انواع التحريف للقرآن الكريم وهو تأويل اللفظ على غير معناه الحقيقي. وانا هكتفي بذكر هذه الامثلة وبذكر هذه الالوان من التفسير. الشيء بقى اللي انا عايز اتكلم فيه وهو ان احنا يمكن في بداية حديثنا عن التفاسير ذكرنا نوعا من انواع التفاسير وهو التفسير الشيعي. ويمكن المحنا عن الشيعة وذكرنا على وجه المثال تفسير الطبرسي. احنا يبقى لنا عودة لنوع من انواع التفاسير فيه دمج بين اللون الشيعي ولون التصوف. التفسير ده بقى مطبوع وموجود ومتداول. انا هتكلم عن الشيعة كلام خطير جدا لان يمكن بالامس القريب من حوالي اسبوعين بالضبط طلبت ان انا اقعد في مناظرة ولقيت تليفون على وجه الصوعة يقول تعالى في واحد هنا شيعي. وعلى فكرة بدأت الافكار الشيعة الان تتسرب داخل مصر للأسف الشديد. يعني دي بلوة جديدة يعني هنضمها للبلاء اللي احنا بنشيلها. فزي ما ابتدينا بفكر التكفير وامثاله بدأنا نبتلى بهذا الفكر. والفكر ده بيتسرب بخطورة جامدة جدا خاصة في مواسم الحج. وبص لقين في مواسم الحج بينزلوا لان من ضمن مبادئهم عدم القعود عن الدعوة. يعني لازم يدعو الى فكري هذا مع الاخذ بالتقية. انه لو وجد ان في بطش او وجد ان انت انسان في مركز مرموق او ممكن هتخبر به او اتبلغ عنه او كذا او كذا او كذا او كذا يقوم يوفق على هواك تقية واللي جواه جواه. وانا رأيكم والله في مواسم الحج يعني ينزلوا ويلاقيك قاعد مثلا في الحرم المكي او الحرم المدني ويروح جاي قاعد جنبك ومتعرف عليه. وبعدين يقول لك احنا ايه رأيك لو قرينا شوية قرآن مع بعض. واحيانا يقول لك اصلا لساني مش مستقيم شوية. مثلا انت مصري اشمع منك. وبعدين يخليك تقرأ تختار اي حاجة تقرأها. يقول لك طيب في ايات برضه عايزين نقرأها سوا كده. وروح شيقك لايات اللي هي بتحمل فكر اللي هي الشيء. بعد ما تقرأها انا بقول لك الكلام ده عشان تكون منه على حذر لان انا شفت ده بنفسي. بعد ما تقرأها يقول لك بقى ويسألك عن تعرف معنى الآية دي ايه. فانت هتقول له اللي عندك اذا كان عندك او ما عندكش هتقول له لا ما اعرفش. ويبدأ يشرح لك ويقول لك من خلال فكرهم ومن خلال اللي هم عارفينه. الجدع ده اللي جابوه او الشيء ده اللي قاعد معاه قاعد يمكن مسك مجموعة هقول لك ايه ناس على مستوى من التعقل وعندهم معلومات دينية قيمة جدا والناس مخاية ذكي جدا ما بضحكش عليها بسهولة. ومع هذا استطاع انه في قاعدة يلف عقولهم تماما ويقنعهم كمان بانه مش بيتكلم بفكر الشيعة ده هو بيجيب ادلة من منهج اهل السنة والجماعة. لدرجة المقنع واحد منهم خلاه عايز ينكح نكاح المتعة يعني يروح يتجوز امرأة بمال على اجل يعني 10 ايام ولا شهر وبعد كده بيتفقوا يقول لها بعد 10 ايام اديك 100 جنيه واتجوزك 10 ايام كده يعني. وبدأ يقنعهم ان ابو بكر والصحابة كانوا ظالمين وسرقوا ميراث النبي بحجة ان الانبياء لا يورثون وان الاصل ان الانبياء دي ورثت وان كان المفروض ان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعلي ولفاطمة وللحسن وللحسين. فاللي حصل ان ابو بكر الصديق ومن معه احكالوا على فاطمة وعلى علي وسلقوا هذا الميراث بحجة ان يعني الانبياء لا يورثون الى اخر الكلام الخطير اللي جلس يقوله. وكان للاسف الشديد له استدلالات من القرآن يمكن وقف معها اصحابنا دول ما بقوش عارفين يردوا عليها واخد بالك مش عارفين يوصلوا ولا يجوا فيها. فزي موضوع نكاح المتعة ذكر لهم قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. فقال لهم ذهبوا او يستمتع بيها وبعدين يديها ايه يديها ايه يديها اجرة. ولآية في القرآن الكريم كذلك على مراف الانبياء يقول لك وارث داود داود ايه سليمان فاهوارث. وسيدنا زكريا لما دعا ربه فهب لي من لدنك ايه ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. فالانبياء بيورثوا. فدول ودوا فلوس النبي وحكت النبي عليه الصلاة والسلام فين فسرقوه. وبدأ يقول كلام خطير جدا فلقيتهم بيكلموني تعالى الحق ده في مصيبة في واحد جاي وكان لسه جاي من الخارج من بره يعني كان بيلف بقى في باكستان وايران وطبعا المناطق دي المنتشر فيها جدا هذا الفكر. فقالوا لي تعالى الحق شوف ايه اللي بيتقال ده والراجل احنا ما حدش عارف يرد عليه. ورحت قعدت معاه لقيت واحد عنده 47 سنه وصغير وخريج كليه اقتصاد او سياسه واقتصاد وعلوم سياسيه يعني خريج كليه حساسه جدا راجل مفكر وبعدين قارئ خطير. ويمكن قعدت معاه من الساعه 11 للساعه 3 في هذا الموضوع طبعا الى ان غلقنا له كل الابواب وسددنا عليه كل الطرق والسبل. وبعد ما كان قاعد بيضحك على اخواننا دول وبيستدل لهم بالبخاري بالقران وبالمش عارف ايه وجد نفسه بيقوم على فوش ماليش جعب مسلم وما على فوش. طب انت استدللت بيهم في الاول ليه؟ فسكت. طيب والان طيب ايه الحجه اللي هتكون بيننا وبينك؟ قال لا احنا لا ناخذ علمنا الا عن الشيعه فقط لا غير. طب ماشي انا موافقك. مين بقى هم اللي تاخد منهم عشان احنا كمان نشوف هم بيقولوا ايه ونقف معاك في كلامهم ونناقشه؟ فمين اللي تاخد منهم؟ تاه وبرضه مش عارف. لكن في النهايه وجدنا ان المساله خطيره جدا جدا جدا كمان. ان شوف قد ايه القاعده استطاع مثلا 7-8 افراد على مستوى حساس جدا وخطير جدا انه يقنعهم بالقران والسنه ويفهمهم كمان ان ده هو مش بيتكلم بكلام الشيعه ده بيجيب كلام اهل السنه والجماعه. فدي كارثه بكل المستويات. الفكر ده بدا ينتشر في مؤلفات بدات تظهر بي بي بي بي بي بي بتسرب هذا الفكر. وفي كتب اصلا موجوده بتحمل هذا الفكر وفي دعاء لهذا الفكر الان في مصر. ويمكن بداوا دلوقتي يعملوا في اجهزه الامن زي ما بيبقى في الجهاز المسؤول عن الجماعات بقى في دلوقتي جهاز عاملينه مخصوص لجماعه الشيعه دي لانه عرفوا ان بدا هذا الفكر يعني يدخل الى مصر. طبعا هذا الفكر ايضا من الافكار اللي بتتطلع الحكم والسياسه عشان تبقوا عارفين يعني. فان كان يعني يتعبنا احنا كاهل دين بقولوا ان كان بيتعبنا احنا كاهل دين وبيخلينا نخاف على المسلمين وعلى الاخوه وعلى الاخوات وعلى الابناء والاباء ايضا بيتعبهم لان هذا الفكر بيتطلع ايضا الى السلطه لان بيعتقدوا ان اي ولايه واي حكومه واي حكم يخرج عن ال البيت فهي ولايه بطله وينبغي انها تقود ولو بالقوه ان كانوا يملكوا القوه. فإن كانوا لا يملكوا القوة فبيعيشوا تحت ظلها تقية إلى أن يعني تأتيهم القوة للإطاحة بهذه الحكومة وهذا الحكم اللي يعتبروه باطل. لأن الولاية ينبغي أنها تكون في سيدنا علي وفي أولاد سيدنا علي ولا تخرج عن هذا بأي حال من الأحوال. بيعتبروا أيضا أني أم المؤمنين عائشة ضالة وبيحكموا عليها بالضلال, وقالها لي صراحة, والله قالها لي صراحة يعني لما دي وإحنا في حواري معاه بقول لأم المؤمنين عائشة, بتقول قال لي أم المؤمنين عائشة ما رأيك فيها حينما خرجت عن حاكم الأمة ووقفت أمامه وضده في القتال؟ يعني إيه ضلة وقت ما خرجت عن على سيدنا علي ووقفت أمامه في القتال فقطع لها بالضلال. طبعا المسألة دي لها ردها العلمي, لكن أنا حبيت أن أقوله أو أعكس عليه سؤاله. قلت له طيب ما أنا من حق أقول لك, وإيه رأيك فيه هو؟ مع أنه طبعا هو يعني رضي الله عنه, لكن أنا بحاول أحرق صاحبنا, لكن هو له مبرراته وهي له مبرراتها, وكلاهما اجتهد, فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله إيه؟ فله أجر. لكن أحبت أحرقه. قلت له طيب ما نعكس السؤال, قال لي كيف؟ قلت له طب ما أنا ممكن أقول لك وإيه رأيك فيه هو لما سمح لنفسه يقف أمام أمه, هي دي مش أمه؟ قال تعظيما. قلت له كذاب, تعظيما إيه ده بنص القرآن يا ابني, وأزوجه أمهاتهم, هو من المؤمنين ولا مش منهم؟ يبقى وأزوجه أمهاتهم فهي أمه, رضيت أم أبيك, رضيت أم أبيك. إلى أن قلت له ده لو أنها يعني الأم لو خلعت نعلها وضربته ما استطاع أن يرفع في وجهها صوتا ولا رأسا. أنا قلت هذه الكلمة قام واحمرت عيناه وكادني يضربني ويضرب الحاضرين وظل يقول لي أنا لن أنسى لك هذه الكلمة والأيام بيننا. فلدرجة إن زوجتي قالت لي بس يعني أنت مش هترجع غير لما تموت على إيد واحد من دول. لكن ده حق, مش ممكن هنقعد ساكتين ونتفرج على الدين بيهدم والناس تضحك علينا وتفتكر ان كل المتدينين بهذه الشاكله. لا والله احنا بنبرأ من هذا, والحمد لله الشباب المسلم فيه الخير الكثير, واهل الاعتدال الاكثر بكثير جدا من اهل الانحراف او اللي شطوا او اللي جنح بيهم فكرهم لاي اسباب. الحمد لله اهل الخير كثير وشبابنا الحمد لله بخير. فالفكر ده حقيقي فكر خطير جدا وبدأ ينتشر ومحتاج مننا الوقفة معاه. وعشان كده هنتناول في يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر تفسير هذا التفسير بيحمل هذا اللون بخطورة شديدة جدا. يعني هتجد في هذا التفسير قذف صريح لأبي بكر الصديق والسائر الصحابة, كلام خطير جدا وصريح جدا في هذا الموضوع, إباحة نكاح المتعة, الكلام عن ميراث الأنبياء وإن الأنبياء بيورثوا وإن النبي يتنهب ويسلخ ميراثهم إلى هذا. هذا التفسير وصاحبه شيخ يسميه الصافي في تفسير القرآن للكاشي, وهو مش اسمه الكاشي, أنا أقول لك اسمه إيه. فسماه الصافي بيعتبر إن هو ده يعني التفسير الصافي من الكدر. وده ليه؟ لانه بيعتبروا ان اي تفسير اتقال عن غير طريق اهل البيت وهو يقول هذا تفسير صراحة, تفسير كله كبر وكله شوائب وكله ضلال ولا يقبل ولا يقبل. زي ما قال لي جدع التعبان ده ولا قاعد معاه, قال لي احنا ناخد الا من اهل البيت. طيب باي سند؟ باي سند؟ والسند اللي هناخد بيه ايه؟ والحجة اللي هتكون بيني وبينك ايه؟ للأسف الشديد حتى لما القرآن الكريم لما بنتكلم في معانيه قل أنا ليا ما قاله آل البيت ويتعصب ويتمسك ويقول لك لا ده في حديث, يعني درجة إن هو كذب على البخاري, ده في حديث في البخاري بيقول لا تأخذوا العلم إلا من الثقلين القرآن وأهل بيتي عطرته, واخد بالك؟ يعني قلنا له يمكن, فكنا قاعدين في جهاز كمبيوتر في ديسكات مدون فيها صحيح البخاري كله, فقلنا له قول طيب الحديث فقاله دينا اختار للكمبيوتر, الكمبيوتر عمل مظاهرة وصرخ وقال مش عندي الكلام الفاضي ده خالص, ما فيش كلام فيه سيدة, ففين يا ابني في البخاري؟ فكل ده كلام لازم نشوفه. طب زي ما بقول اني اذا احنا بنحتاج ان احنا نقف مع هذا الفكر وقفة بل وقفات، وايضا نرى ماذا فيه، ما ينبغي ان نأخذ وما ينبغي النظر. وما زلت اكرر يعني ينبغي ان تعرف الشر حتى لا يدركك ولا تدركه. وصدق من قال: اعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فدي مسألة ينبغي ان احنا نكون على حذر، وهذا تفسير هيكون لنا معاه لقاء مطول ولقاءات مطولة ان شاء الله تعالى، لنرى هذا الفكر الذي وفد وواثب علينا حتى لا ينتشر. واللي خلى كثير من الافكار تنتشر ان اتسكت عليها، يعني الفكرة كانت تطلع وما تلاقيش اللي يواجهها. واحنا انا واحد من الناس كنت نايم، انا قلت للاخوة كده، قلت لهم انا كنت نايم، يعني يمكن دخلت مع بعض الاخوة في جنزانة قاعد يكلموني على واحد كان من زعماء التكفير كان اسمه الفلماوي. قالوا لي الفلماوي ده كان راجل بيخش المساجد وله دروس وله رواد وراجل مشهور جدا. انا قاعد مش عارف حاجة، ولا نايم خالص من عزل من الساحة، قبل المسجد اقول الكلمتين واروح، وفاكر ان الحمد لله كلنا حلوين كده. لكن في افكار خطيرة جدا بتهجم علينا، السكوت عنها بيؤدي الى انتشارها والايقاع ببعض الشباب في براثينيا. فكانوا يقولوا الفلماوي ده بيحرك على اتباعه يركبوا المواصلات، وكانوا مشتهرين بلبس الاخضر، العلة بتاعت الخضرة كده، ويمسك عصا وتلاقيه لو راح الوال لازم ياخدها ماشي، وساقط على الشوارع المسافلتة وسافلات في الشوارع. وفي درس من الدروس بيقول ان قطع ان اللي سافلت الشوارع كفرة، لان ربنا لو عايز ان السافلتة كان خلقها من السافلتة، فمعنى انها ان هم جم سافلتوها، يبقى بيصدق فيهم قول ان هم فعلا غيروا خلق الله. فده تبديل فطرة الله التي فطرة الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فده تبديل لخلق الله. ويقول لك ان في مجلس والله كان يروح بعض بلاد الريف الناموس، تبقى الناموسة عاملة زي دالة المدفع، ما تقدرش تقتل الناموسة وانت قاعد. فيقول لك يبقوا قاعدين مش قادرين حتى يعملوا كده، الناموس عمال ينهش فيهم. واحد قال انا رحت اسمع مرة بقيت خايف بس اتحرك كده هيقول كفر واقوم مضروب وبتاع وشغلانة. طيب الافكار دي كانت موجودة وفي ناس بتصدقها وقبلها في ناس كانت بتصدقها وقبلها. طيب سبحان الله احنا كنا فين؟ انا واحد من الناس قلت كده، قالوا شوف انت كنت فين بقى، يعني احنا كنا فين؟ فالامور دي مش نسكتش عليها، والفكر ده بدأ يافل علينا، وبدأت اعرف انه بدأ ينتشر او ينتنقل لبعض الشباب، ينبغي ان احنا نواجهه ونفصله قبل ما ينتشر، ونفهم مخازيه ونعرف الحق من الباطل في هذا الموضوع. وده هيكون بداية من لقاء الأحد القادم إن شاء الله وقدر، بعد ما تكلمنا عن الصوفية تفسير الصوفية بما فيه الكفاية، وده نوع أيضا من أنواع الضلال المنتشر في هذا المجتمع. أنا قبل ما نكون الصلاة أنا عايز أقول كلمة. في بعض اللقاءات أحيانا بقول كلام، وهو اللقاء كله مبني أنا بتكلم، الكلام ده يمكن ما بيعجبش أخ أو اتنين. افاجئ مثلا باحد الاخوة المقربين الي جاي يقول لي مثلا ده انت بعد ما مشيت فلان قاعد يتكلم معايا ومش عاجبه الجزئية الفلانية، وبقول لا ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب ما بتقوليش ليه انا قاعد؟ يعني انت ولا قلت الاخ، قلت له ما تجيش تبلغني اي كلام بيتقال بعد ما انا اقول انا لا اعبأ به، لاني قائله لو عنده الشجاعة وعنده العلم وعنده الرجولة يواجهني بهذا الكلام ده، ما هو عارف ان الحق معاه وانا اللي قلته ده باطل وغلط، هو انا منزع عن الخطأ، ما ممكن ترجع لي ويطلع الحق معاك ووافقك، وممكن تراجعني ويطلع الحق عليك. ففي النهاية مصلحة يا ليا يا ليك، والمصلحة برضه عامة في النهاية هي مصلحة ليا وليك برضه، لاني ان غضبت عن خطأ فهي مصلحة، وان ظهر صوابك فهي مصلحة، وان انا رددت عن خطأي فهو مصلحة، وان ظهر صوابي فهي مصلحة، يعني من كل الجهات مصلحة. لكن تصرفر بقى وتقف تهبل وتتكلم بعد ما انا امشي ده موضوع انا لا اقبله، ودايما بقول ما يجيش اي واحد يقول لي بقى فلان قال ولا ما قالش، لان اللي قال الكلام ده انا لا اعبأ بيه، لانه ملوش ميزان ولا وضع اي وضع عندي باي حال من الاحوال. مش عارف واحد يقول لي انت بتتكلم في المحاضره الفلانيه، واقف واحد بره يقول عليك ايه انت جهمي، وهو تقول لي عارف يعني ايه جهمي ولا يعني ايه جهميه ولا الجهميه بيقولوا، ولا عارف اي حاجه على اي بتاعه، خلاص اي كلام عامل لي فيها علامه ومسيب لي كشكول تحت راسه وخلاني جهمي. انت عارف جهمي يعني ايه؟ ده انت كفرتني بالله، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتقم منك وانا غير مسامحك. طب تعالى واجهني وقول لي جهمي عشان نقعد كده نشوف مين اللي فاهم فينا يعني ايه جهمي ومين اللي مش فاهم، وانت فاهم انت بتقول ايه ولا. لكن وقف قال كلمه بلغه عربيه حلوه كده وتعبير علمي وسط بعض الناس راح ماشي، خلى بعض عوام الناس يقول اه ايه جهمي جهمي يعني ايه ولا فاهم حاجه. فأي صرصرة بتتقال بعد ما نمشي أنا لا أعبأ بيها، اللي عايز يقول أنا بقولها للمرة المليون، صدري مفتوح وقلبي مفتوح وعلى استعداد لمواجهة أي نقد علمي بناء. بس أما أي صرصرة تتقال بعد ما نمشي فولا ليها أي وزن عندي ولا لصاحبها كمان، لأنه لو له وزن كان واجهني. بس أي أسئلة أو أي كلام اللي احنا قلناه ناس نعم في الاسبوع اللي فات دي رافضيني نسيتها في البيت كانت معايا مش كده؟ يا بيقول لي في الاسبوع الماضي حكمت على الشيخ حسن شحاته بالكفر، والله يا ابني كافر، فهل وصل الى حد الجحود؟ جحود ايه يا ابني؟ جحود الله يهديك، ده بينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره يا ابني. جحود ايه؟ ده بينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره، فمش كفار ازاي يا ابني؟ بيقول لي في يوم الخميس الماضي حكمتم على من لا يطبق شرع الله بالفسق فقط. لا والله انا قلت كده، ولو انت قلت ان انا قلت كده والله تبقى ما فهمت اي حاجه من المحاضره اللي انا قلتها، وبحلف بالله، لان احنا قسمنا وقلنا اراء السلف ايه، وقلت لك الراي اللي بميل اليه ايه، لكن ما جيتش بدايه انا قلت هو فاسق، لا بدلنا نقول اللي يقول هنقعد نستشير بعض نطبقه ولا ما نطبقوش كافر، لما اقتنع كافر، اصله مش عاجبني كافر، اصله ما ينفعش دلوقتي كافر. انا قايل هذا الكلام والشريط يا ابني موجود. قلت امن اذا قال انا عارف ان انا ان ده شرع الله وان احسن مني ما فيش واني مقصر واني عاصي، فقلت لك ده اللي هنحكم عليه بايه؟ بالفسق. انا قلت يا ابني هذا الكلام وشرايط حج عليا الحمد لله، ما بقوليش في الخلق يعني في شرايط بتدور لي هذا الكلام، فده اللي انت فهمته. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه.